العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحرم اتفاقا صائغ، أي معاقدته، وفسرها بقوله يعطى الزنة والأجر والأجرة، أي حرم. يبدأ من الأول. قال: وحرم اتفاقا صائغ، أي معاقدته، وفسرها بقوله يعطى الزنة والأجرة، أي حرم إعطاء صائغ الزنة والأجرة. وهذا صادق بصورتين: إحداهما أن يشتري من صائغ سبيكة فضة بوزنها دراهم، أو إنصاف فضة مسكوكة ويدفع له السبيكة ليصوغها له ويزيده الأجرة. الثانية ويزيده الأجرة. أيوة. الثانية أن يراطله الشيء المصوغ عنده بجنسه من الدراهم ويزيده الأجرة، والأولى تمنع وإن لم يزده أجرة، وأما الثانية فمحل المنع إن زاده وإلا جاز بشرط المناجزة. فلو وقع الشراء بنقد مخالف لنقد الصائغ جنسا كذهب بفضة، امتنعت الأولى للتأخير وجازت الثانية يدا بيد. وحرم اتفاقا قال صائغ أن يعطى الزنة والأجرة. يحرم عند تعاملك مع الصائغ الذي يصيغ الذهب والفضة أن تأخذ منه شيئا وتعطيه الزنة، يعني وزن ما أخذته منه من الذهب وما الفضة، وتزيده الأجرة على ذلك. قالوا هذا يصدق بصورتين: الصورة الأولى زي مثلا نطبق الآن على الوضع في السوق، تذهب إلى الصائغ في السوق للصانع الذي يصنع عند معمل الذهب والفضة، وتشتري منه الكسر يسموه الخام، أنت صاحب محل دكان تريد أن تبيع الذهب والفضة، ولكن تريد أن تربح، لا مجرد أن تشتري من السوق جاهز وتربح ربع دينار، لا، تريد أن تصنع بحيث يكون ربحك أكثر. الطريقة أنك تذهب إلى صاحب المصنع، بدل ما أنت تشتري من السوق ما يسمى الكسر أو الخام وكذا، وتذهب به إلى صاحب المصنع الصايغ يقول له اصنعه لي وتعطيه الأجرة، بدل أن تفعل ذلك، هذه صورة جائزة، لا، أنت لا تفعل هذا، تريد أن توفر على نفسك وتبي المعاملة مع شخص واحد ويقول يعني لا أريد وجع الدماغ وإلى آخره. وأكثر الناس يتعاملون بهذه الصورة لأن يرونها أسهل في نظرهم، يذهب إلى الصائغ، أن صاحب المعمل نفسه هو صائغ وهو تاجر، أصف الصائغ اللي يصنع أن تأتي أنت بالشيء يصنعه لك، ليس تاجر، لكن لن تحول هو نفسه يعني من صائر صانع وتاجر في نفس الوقت، فيأتيه التجار أن يصنعوا يعني أسورة أو يصنعوا يعني خواتم وشيء من هذا، وليس عندهم ذهب خام للصناعة، فيقول أعطني كيلو، فيشتري منه كيلو الذهب ويقول له خلاص أنا اشتريته منك، خذ هذا الذهب اللي اشتريته منك واصنعه لي كذا وكذا وكذا، وهذه الأجرة عليه. قال هذا غير جائز، هذه الصورة غير جائزة، سواء زاده الأجرة ولم يزده، لأن المسألة صارت صرفا مع التأخير، لأنك عندما اشتريت منه هذا لو افترضنا أنك تقبضته الثمن وزلك كيلو من الذهب وأعطيته ثمنه، قلت له اترك عندك اصنعه لي أساور وهذه الأجرة، فقالوا هذه الصورة غير جائزة حتى لو لم تعطيه الأجرة، لو أعطيته الأجرة أعطيته ولم تعطيه هذا ليس هو محل الإشكال، محل الإشكال هو عدم التقابض، لأنك أنت عندما دفعت له النقود واشتريت ذهب معناه هذه معاملة صرف، اختلاف أصناف ذهب بنقود معناه اختلاف أصناف، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد أنت ليس هنا لم تصنع يداً بيد، وإنما أبقيتها عنده لتأخذها بعد شهر وبعد أسبوع وكذا. قال هذه الصورة غير جائزة حتى لو لم تزده، لأنك أنت إذا زدته فإن كان اشتريت بالنقود فزيادة لا تضر، لأن الأصناف مختلفة وإذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف شئتم، لكن لو أنت استبدلت بنفس النقد ذهب بذهب، خذيت منه ذهب رأيت أنه مناسب لي ينفع للصناعة وأعطيت ذهب مقابل نفس الوزن كيلو بكيلو، لكن تركت الذهب اللي اشتريته منه تركته عنده ليصنعه، هذا أيضا غير جائز حتى ولو لم تزده الأجرة، والسبب هو عدم المناجزة والتأخير. هذه صورة. الصورة الثانية أن تأتي إلى هذا الصائغ سواء كان هو عنده مصنع يصنع ولا، وتختار أنت الحلي الذي تريده عنده لأنه مصنع جاهز، ويبقى أنت عندك ذهب كسر خام، تقول له وزن لي كيلو من هذه الخواتيم أو هذه الأساور، تأخذ من الكيلو المصنع وتعطيه كيلو من الكسر اللي أنت عندك، استبدلت كيلو بكيلو، لكن يقول لك كيف صنعتي أين ذهبت؟ لا أستطيع، لابد أريده مقابل الصنع، فتزيده إما من الذهب أو شيئاً آخر نقوداً وغير ذلك مقابل صنعته. قال هذا أيضاً غير جائز، لأن الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد، حتى ولو كان مصنع قال لا الصنع كيف الصنع ضاعت؟ قال الصنع لا قيمة لها عند تبادل العين أو النقد بالنقد، الصنع لا قيمة لها، ودليل على ذلك حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين أن يبيع آنية من المغنم، فباع ثلاثة بأربعة والأربعة بثلاثة، إيه ثلاث مثاقيل بأربعة والأربعة مثاقيل بثلاثة، مثقال له وزن الدينار. وليش باعوا هذا؟ لأن مقدر الصنع هذه آنية مصنعة وليأخذوه غير مصنع، فكان مقتضى الظاهر أن هذا لا إشكال فيه، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم برده وقال ربا، أمرهم برد ما فعل. وكذلك معاوية رضي الله تعالى عنه باع سقاية نفس الشيء، كأس أو شيء يشرب به مصنوع، باعه بأكثر من وزنه، فقال له أبو الدرداء كما في الموطأ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، فقال له معاوية: لا أرى به بأسا. فغضب أبو الدرداء وقال: من يعذرني من معاوية؟ أقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول برأيه لا أرى به بأسا. فغضب وخرج من الشام وتوجه إلى المدينة، فشكاه إلى عمر وذكر له ما حصل، فكتب عمر إلى معاوية ألا تبيعه إلا بمثل وزنه. وكذلك جاء في الموطأ عن مجاهد عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أتاه صائغ في المسجد وقال له: إني أصوغ الذهب وأبيعه بأكثر من وزنه، أستفضل قدر يدي، قدر عمل يدي أتركه، يعطيني هو 50 مثلاً جرام أعطيه 45 فقط، أستفضل قدر يدي. فقال له: لا تفعل. قال: فصار الرجل يردد السؤال وابن عمر رضي الله عنه ينهاه عن ذلك، حتى وصل إلى باب المسجد أو إلى دابة يركبها، والرجل يردد السؤال وابن عمر يردد الجواب، ثم قال له في آخر الأمر: هذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، وهذا عهدنا إليكم. فإذا الصنعة لا قيمة لها، عندما يكون هناك استبدال عين بعين، ذهب بذهب وفضة بفضة، أحدهم مصنع والآخر غير مصنع، الصنعة لا يلتفت إليها، فلا بد من تماثل في بالوزن. فهذه الصورة التي ذكرها قال: يأتي إنسان الصائغ، وهذا أمر شائع كثير، والسوق يعني الآن معظمه يتعامل بالربا للأسف، سوق الفضة وسوق الذهب هكذا، يأتي الشخص صاحب المحل يأتي لصاحب الجملة ويبقى عنده ذهب مكسور وغير مصنع، يختار ما يريد من الذهب المصنع، ثم بعد ذلك يعطيه وزنه من الذهب الخام ويزيده الأجرة، إما نقودا وإما يزيده ذهبا، كل ذلك ممنوع غير جائز. فإذا كان استبدال الشيء هذا بصنفه فلا بد فيه من المماثلة، وإذا كان بغير صنفه، إذا كنت اشتريت ذهب مصنع واشتريته بالنقود أو بالفضة فلا حرج في ذلك، لكن بشرط تقابض يدا بيد. فهذه الصور أو الصورة الصحيحة في من يريد أن يشتري الذهب وهو تاجر، لابد أن يحتاط لمسألة التقابض، إذا اشترى ذهب بذهب نفس العين يعطي من جنس ما يأخذ، لابد أن يلاحظ هذين الشرطين. المماثلة والمماثلة لا تكون إلا بالوزن، لا تكون بالقيمة. الناس الآن يعني يجعلون المماثلة بالقيمة، يقول لك هذا اللي أتيت به الجرام متاعه يساوي مثلاً 20 دينار، والذي أعطيته لك يساوي 30 دينارا. ليس هذه مماثلة في رأيهم، لا يقال لها الصنعة لا قيمة لها، بل لابد أن تكون التبادل يكون مثل بمثل وزن بوزن عندما تبيع وتشتري. لكن إذا أردت أن تصنع قد يقول قائل: إذا ما هذا الذي يصنع ومنعتموه من أن يأخذ الأجرة، هل هو يعني عبد يعني يشتغل لك هكذا وما يأخذ شيء؟ يقول: لا، الصنعة لها وضحة ولها شروطها، فإذا كان هو صنع لك فمن حقه أن يأخذ الأجرة. كيف يصنع لك؟ هل يصنع لك أن يجهز لك الشيء مصنوعا وتعطيه مقابله وزنه ويأخذ منك أجرة؟ هذا لا يسمى صانعا، هذا يسمى تاجرا. متى يكون صانعا؟ يكون صانعا، وهذا أدركناه قريبا عندما كان السوق يعني فيه شيء من الضبط والناس تتقية، عندما كان السوق يعني التجار يأخذون الذهب المكسور يذهبون به إلى السوق، إلى سواء كان رئيس السوق ولا أي واحد عنده مصنع، فيزن ما عندك ويسجله في دفاتره: فلان الفلاني أعطاني كيلو من الذهب عيار كذا وكذا، يكتب أمامه يريد أن يصنعه، أساور خواتيم إلى آخره، ويعطيك أجل، يقول لك بعد أسبوع بعد أسبوعين، وتأتي عند الأجل تجده قد صنع لك ذهبك، يسلم لك ذهبك وتعطيه الأجرة. بعد ذلك سواء أعطيته الأجرة ذهباً أو أعطيته نقودا لا حرج في ذلك، لأن هذا صنع أريد أن يأخذ أجرة يدي، لا حرج فيه. لكن الآن ما صاروا صناع، صاروا تجار، يبدل لك الشيء اللي هو جاهز عنده مصنوع بالشيء الخام المكسور عندك، ويأخذ زيادة عليه ويقول لك هذه أجرة يدي، ليست أجرة يدي، هذا بيع ذهب بذهب متفاضل. لكن إذا صنع لك فلا حرج، وسواء صار لك ما أحضرته يعني ضمن جمع آخرين، حتى كل واحد جاب كيلو وجمع 10 كيلو وصهرهم مع بعض ثم بعد ذلك أعطى لكل واحد مقدار وزني، فهذا لا حرج. وهناك من يشترط أن يصنع لك وحدك، هناك معلومة الملكية من يشترط حيث يبتعد عن الشبهة أن ذهبك يصنعه لك خصيصاً ويسلمه لك، كل من يخرج من الذهب يصنعه لك. هذا فيه أحياناً يتعذر، لأن ليس كل الناس يأتي بالمقدار اللي يصلح لهذا، بل أحياناً يضطر الصانع أن يجمع ذهوب جماعة كثيرة ثم بعد ذلك يسلم لكل واحد وزنه ويسلمه له عند الأجل ويأخذ منه الأجرة. هذه الصورة الصحيحة. أما ما يجري في السوق ما أن هو واقف يستبدل له، أنت ما تريد؟ تريد خواتيم؟ هذه خواتيم جاهزة، يأخذ من الكسر ويعطيه وزر خاتيم ويأخذ منه أجرة العمل، فهذا ممنوع غير جائز. أعطى المقدم، إذا كان أعطاه نقد مقدم وطلب منه نوع معين من الصناعة ويكون الذهب من الصانع، لا لا، المقدم يعني هو هذا يشتري كأنه يشتري ولا يصنع. يعني إذا أنت تريد أن تصنع تأتي بالذهب الخام من عندك، حتى وقال أنك لا تشتري منه وتتركه عنده، إذا اشتريته منه وتركته عنده معناه هذا صرف، والصرف ليس فيه تقابض. في هذه الصورة الأولى التي ذكرتها الآن، يأتي للصائغ ويشتري منه ذهب ويتركه عنده ليصنعه لك، قال هذه ممنوعة حتى ولو لم يعطيه أجرة فهي ممنوعة لعدم التقابض. فهو يشتري، ينبغي أن يشتري من مكان آخر، يشتري الذهب أو يأتي به من عنده ويسلمه إليه، ثم يعطيه بعد ذلك الأجرة عندما تتم الصناعة، لأن يستبدله بذهب آخر ويزيده أجرة عليه. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. اشترى منه وقبض ثم رد عليه الذهب ليصوره، هذا علماؤنا يقولون ما دخل اليد وخرج منها يعد لغوا، عندهم قاعدة في الصرف، ما دخل اليد وخرج منها يعد لغوا. لما مجرد أن يقف أمامك ويقول لك نعمل صرافة، تعطيني أنت العوض وأعطيك العوض ثم أنا أرد لك بعد ذلك ما أعطيتني، فكانه لم يدخل يدي، لا يسمى قبض، يسمى لغوا. وذلك الإنسان عندما يأتي إلى صيغ مثلا يبيع الذهب وعنده يعني ذهب كسر يريد أن يستبدله بذهب، وأحيانا حتى كسر، أحيانا ذهب تريد أنت نوعا آخر أجمل منه، فيضع ذهبك في الميزان ويضع يسجل ثمنه كم، يقول لك 1000 دينار مثلا، وتقول له اعطيني من ذهبك كذا، تختار ويزن لك. فاذا كان في فرق في الميزان وصار التبادل حرام قطعا لان ما في مماثله، لكن حتى لو قالوا اعطاك انت 1000 دينار ثمن ذهبك وقبضتها في يدك ثم وزن ذهبه وقال ذهبي 1100 فرددت له انت 1000، فما دخل يدك وخارج ما يعد له، كانك انت لم تقبض، كانك في واقع الامر استبدلت وزن ذهبك بوزن ذهبي والوزنان مختلفان. ولذلك ما دخل اليد وخارج منها لغو. مثل هذه الصورة ينبغي ألا يكون هناك اتفاق مسبق بينهما، يعني يقول أنا عندي ذهب أريد أن أستبدل به ذهبا آخر، ومجرد يعمل الحسبة وقد يسلم له المال ويرده لي، وقد لا يسلمه يعمل مقاصة بهذه الأمر، هذا غير جائز لأنه هذا صرف ليس فيه مماثلة. لكن لو لم يخبره بذلك واشترى سلعة باع له ما عنده من الذهب وأخذ الثمن ثم بعد ذلك أراد أن يشتري منه ووقع على شيء يريده واشترى منه، التهمة بعيدة في هذه المسألة لأن ليس من بادئ الأمر دخلوا على أن يأخذ المال ويرده إليه، ويتبقى المسألة مجرد يعني إعطاء النقود وسحبه شيء صار صوريا شكليا، فلهو باع وقبض المال ثم بدأ له أن يشتريه ورده عين ماله وكذا، هذا الظاهر لا يضر. هناك من يتشدد في هذه المسألة يقول لا، ينبغي إذا بعت له أن تشتري من غيره ولا تشتري منه في نفس المجلس وكذا، لأن يقول بعد ذلك لأنك كانك استبدلت ذهب بذهب غير متماثل. مثل هذه القيود الصرف يعني بابه ضيق في الربا، واشترط فيه النبي صلى الله عليه وسلم التقابض، وهو الآن ظهرت آثاره وحكمته الآن عندما نرى السوق المالية وسوق الصرافة، لأن إذا لم يتم فيه تقابض في الوقت حيكون مبعث للنزاع والخصام، ولا تستقر العقود بهذه الصورة المعرضة فيها للخصومات والندم والتغرير. لأنك تلاحظ الآن، يلاحظ شاشة السوق المالية عندما يصير تعامل بالعملات بيع بأعداد كبيرة ملايين وآلاف وكذا، فحتى الشخص العادي اللي هو ماهوش خبير بها لا يصح حتى أن يتابع سرعة ما تغير الشاشة وتغير السعر، يتغير في وقت قصير جدا. فإذا أنت عملت الضربة عندما طلع لك السعر والتزمت بهذا السعر ولم يتم التقابض، قد يكون بعد دقيقة واحدة السعر يختلف اختلاف كبير جدا، وتكون الصفقة فيها خسارة وربح ملايين، فيحصل ندم. إذا لم يحصل تقابض كل واحد يحاول يتنصر من الثاني، لأنك أنت الآن عملت صفقة لزمك فيها في الصرف مثلاً 100,000، إذا تأخرت ولم يتم التقابض، مراد قلت أريد أن أخذ وقال أن أخذ، وبعد دقائق قليلة تغيرت السياسة وانعكس السعر وصدر بيان من أمريكا ولا نفط ولا يجيها ونزل الدولار ولا ركب الدولار وكذا، فتجد في الدقائق في المبالغ الكبيرة تجد عشرات الملايين. فهل يطيب خاطر الطرفان بعد ذلك يعني على إتمام العقد الأول؟ لا، لا يتم. تبقى تحصل يفتح باب الخصومات والتنكر والتنصل، وذلك عقود الصرف لابد فيها من الإتمام في الفور على الوقت. ما دام تعاقدنا كل أحد يقبض، تغير بعد ذلك ولم يتغير شيء بعد ذلك خلاص ما فيه الباب منسد على مثل هذه المسائل. هذه ربما الحكمة اللي ظهرت وما كانش موجودة في ذاك الوقت وواضحة. الشيخ لو تحقيق المماثلة، تحقيق المماثلة لكن في أحد الوزنين كان فيه زايد جرام ولا اثنين، الطرف الآخر بيشتريه بالمال يعني. الأشكال ذلك ما دام فيه تقابض في المجلس ما فيش إشكال، لأن هذا صرف صار بعد ذلك. تصرف جزء من الذهب بنقود ويكون فيه تقابض في المجلس دون أن تترك عنده شيء جائز، إذا تركت عنده يبقى ذا. هو جاي بالحلي. نعم. هو جاي بالحلي ببدل بحلي آخر، لكن لما وزنه طبعاً للحلي ما ترى لقيه فرق غرامين أو ثلاثة، قال له الغرامين ثلاثة نعطيك حقهم على حسب السعر الحاضر. لا لا، ما صاحب النقد قاعدة تتكرر معه دائماً، ما صاحب النقد من الفلوس وغيرها حكم النقد حكم العين، فلا تتحقق المماثلة. لابد أن تفصل الصرف، إذا كان تريد أن تصرف وتشتري بالنقود اشتري بالنقود، لكن تجعل مسألة هي مبادلة ذهب بذهب بالوزن ثم بعد ذلك تجعل ما أحد الذهبين فلوسا أو شيء آخر، ما صاحب النقد حكم النقد، بعد ذلك لا تتحقق المماثلة، ما يتمش هذا الأمر. قال و صائغ يعطى الزنة والأجرة كزيتون وأجرته لمعصره، أي كزيتون أي كمنع دفع زيتون مثلا وأجرته أي أجرة عصره لمعصره، ويأخذ منه الآن قدر ما يخرج منه بالتحري للشك في المماثلة، أو يخلطه على زيتون عنده ثم يقسمه بعد العصر على حسب كل، وأما على أن يعصره له بعينه فلا شك في جوازه. وهذا أيضا حكم الصناعة الذهب، إذا كان صنع لك ما أعطيته تعطيه بعد ذلك الأجرة لا حرج، لكن ما يحصل أنك تحضر الزيتون ويكون هو عنده زيت جاهز، يقول لك زيتونك هذا كل كيلو أو كل مرطة أو كل كيلة كذا هي فيها 3 لترات، فيحسب لك بالوزن 100 كيلو، هذا يخرج مثلاً 10 لترات، يعطيك 10 لترات وخلاص، فيبدل لك زيتون بزيت، هذا لا يجوز، حرام. هذا هو المزابنة، ويسمى المزابنة بيع الرطب باليابس، وبيع طعام بطعام أيضا غير متحقق المماثلة فيه، هذا غير جائز. وكذلك لو أخذ منك الأجرة زيادة أيضا غير جائز. والصورة الصحيحة أن يعصي لك زيتونك، فإذا عصره من حقه أن يأخذ الأجرة بعد ذلك، لا حرج في ذلك، لأن تسمى في حينها أجرة على صنعة، ما فيها شيء آخر، ما فيها مفاضلة، ما فيه مفاضلة بين طعام وطعام. الزيتون نفسه عصره ويأخذ أجرته، لكن يبيع لك الزيت مقابل الزيتون أو يقدره بالتخليص أو كذا، هذا كله غير جائز، وهو شائع أيضا الآن في معاصر الزيت. إيه نعم، مطعومه، قطع مطعومه، الزيت مطعوم والزيتون مطعوم. وأيضا فيها أيضا مسألة المزابنة، بيع الرطب باليابس مثل بيع اللحم بالحيوان، وبيع الجبن باللبن، وبيع الرطب باليابس يسمى مزابنة، لأن المزابنة معناها الجهالة، جهالة كبيرة فيها غرر محققة، فلا تجوز. فهو بيع طعام بطعام غير متماثل، وفي هذه المزابنة بيع الرطب باليابس. شيخ يأخذ الأجرة من الزيتون نفسه بعد عصره؟ هو بيأخذ الأجرة من الزيتون أو من الزيت، يعني إذا أخذ الأجرة يجوز أن يأخذها، لكن بشرط أن يعصرها، يجوز أن يأخذ الزيت. مثل الذهب، لو أنت صنعت الذهب وصنعه لك بالفعل وهذا أن يأخذ أجرة ذهبا فلا حرج في ذلك، لكن مهم أنه يصنع لك، أنه يسمى صانع لا يسمى تاجر. هناك فرق بين الصانع وبين التاجر، الصانع له أن يأخذ أجر صناعته، لكن التاجر لا يجوز له أن يبيع ربويا بمثله متفاضلا، وإن سماها أجرة فهي في الواقع ليست أجرة، وإنما متفاضل في الربوي بين الربويين. الأجرة يستقطع من الزيتون قبل العصر؟ لا لا، الأجرة لا تكون إلا بعد العام، بعد ما يعصر لك. وإذا كان عملك من بدء الأمر وكأنه لا يريد أن يصنع، لابد أن يصنع لك ثم ثم بعد ذلك له أن يأخذ أجرته من الزيتون ولا يأخذها من غيره، لكن الغرض لابد من الصنعة، هذا هو الكلام الحقيقي. لو دفعته الأجرة من بادي الأمر لا يضر، ما فيه أي إشكال، لكن الغرض لابد أن يصنع. وأما على أن يعصره له بعينه فلا شك في جوازه، والمنع في المصنف وإن لم يدفع أجرة كما هو ظاهر، بخلاف تبر ومسكوك بسكة لا تروج بمحل الحاجة للشراء بها كسكة مغربية بمصر، يعطيه المسافر المحتاج ويعطي أجرته دار الضرب. المسافر محتاج، نعم، المسافر المحتاج، صفة المسافر، صفة المسافر، يعطيه المسافر المحتاج ويعطي أجرته دار الضرب أي أهله، ليأخذ عاجلا زينته فيجوز لحاجته إلى الرحيل، وظاهره وإن لم تشتد، والأظهر خلافه، ولو اشتدت الحاجة ما لم يخف على نفسه الهلاك وإلا جاز، والمعتمد الأول. يعني هذا المسافر وهم أيضا يتكلمون أيضا عن سفر ليس وكسفرنا، كانوا عن السفر القوافل، الناس كانت تسافر بالقوافل، ولا يستطيع الإنسان وحده أن يسافر، لابد أن يكون هناك قافلة، لأن الطريق طريق غير آمن، قطاع الطرق وصحراء وفيافي، وليس هناك يعني معالم في الطرقات وناس، المسافات بعيدة حتى تجد مكان عامر وكذا. فعندما يسافر الإنسان مع قافلة وصل إلى بلد من البلدان، خرجت من ليبيا ودخلت مثلا مصر ولم تجد عملة مصرية، لأن كلها العملات كلها ذهب، يعني مضروب سكة مضروبة، أنت عندك سكة من مكان آخر لا تروج عندهم مثلا، فأردت والقافلة عندها يوم واحد تريد أن تقوم ثم ترحل، وأنت معك شيء من التبر، التبر اللي هو الذهب الخام، تأتي إلى دار الضرب، المصرف المركزي ودار الضرب بتاع الحكومة المصرية في التعامل بهذه الصورة، وتعطيهم الزينة الوزن جرام 13، يقول أريد من السكة بتاعكم الدينار المضروب، يقول لما يقول لك حين نضرب لك هذا الذهب لكن يحتاج إلى 3 أيام، 7 إلى أسبوع، تقول أنا لا أستطيع لا أخذ، أنا مربوط مع القافلة والقافلة تريد تسافر اليوم وأنا محتاج إلى المال. قال هذه الصورة الملحة، روي عن مالك رواية أنها تجوز للحاجة إذا كان إنسان مضطر إلى ذلك ويخاف على نفسه إذا خلفته القافلة وراءها لا يستطيع أن يواصل سيره، فروي عن مالك رواية بجواز هذه الصورة للضرورة. ما هي الصورة؟ أن يعطي الوزن الذهب ويأخذ مقدار وزن اللي أعطاه مضروب ويزيدهم الأجرة، يزيدهم الأجرة، مثل الصورة التي تقدمت قلنا إنها ممنوعة، تأتي الصايغ تأخذ من الوزن مصنوع تعطيه أنت المكسور وتزيده الأجرة، قلنا ممنوعة وهذه ربا الحالة المعتادة. لكن روي عن مالك رواية الإنسان مسافر المحتاج ويخاف التخلف عن القافلة له أن يعمل هذه العملية، يأخذ الذهب المضروب المصنوع ويعطي الخام ويزيد الأجرة. هذه الرواية كثير من المحققين المالكية ردوها، من جوزها قيدها بأن تكون الضرورة تصب الإنسان إلى الخوف على نفسه، يخاف على نفسه الهلاك، مثل الضرورة التي تبيح أكل الميتة، من جوزها قيد ضرب أن تصل إلى هذه الدرجة، ليس مجرد أنك يعني وقع في حرج فقط بل تخاف على نفسك الموت. ومنهم من منعها على الإطلاق، قال هي عين الربا وهي لا تجوز، واستظهر ذلك ابن رشد قال هذا الربا. فالمسألة فيها خلاف، فمن جوزها جوزها الضرورة، والضرورة لابد أن تكون إيه؟ ضرورة قصوى. هذه مسألة المسافر يأتي إلى دار الضرب ويعطي الزينة والأجرة. الشيخ سورة فقط ولا في جميع سور الربا؟ لا، هو التجويز اللي ذكر هنا في هذه الصورة. كنت أتكلم عن الضرورة، هل يعني الضرورة تبيح الربا ولا تبيحه؟ تكلموا على هذا في قاعدة الضرورة تبيح المحظورات. قالوا الضرورة تبيح أكل الميتة بالاتفاق بإجماع الأمة. قال الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير أخي، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ولكنهم اختلفوا هل هذه الضرورة التي تصل الإنسان إلى هذا الحد تبيح الربا ولا تبيح الربا. عندهم خلاف في هذه المسألة، منهم من قال تبيح الربا قياسا على إباحتها لأكل الميتة، ومنهم من قال حتى هذه الضرورة بهذه الصورة لا تبيح أكل الربا، فكان حرمة الربا عندهم هي أشد من حرمة أكل الميتة. لكن أقول إذا وصل الإنسان بالحال إلى هذه الضرورة فلولا أن يأخذ بالقول الذي يجيز، لأن حرمة النفس هي أعظم، ينبغي الإنسان يحفظ حياته، لكن لابد أن تصل به الضرورة إلى هذه الدرجة، ليس كما يصورها الناس الآن يريد أن يجدد بيته ويجدد آثاته ويجدد سيارته، وعنده بيت من دور واحد يريد أن يجعله دورين، أو يريد أن يخرج إلى العمرة أو إلى الحج أو يسافر إلى أوروبا أو كذا، ومرتبه لا يكفيه لذلك، فيذهب إلى البنوك التقليدية الربوية ويأخذ قرض بفائدة بالربا، وإذا سألته يقول لك أنا مضطر. لماذا؟ عندك سيارة. يقول لا خلاص مضطر، السيارة بتاعي ما هيش تنفع وكذا، مضطر إلى وجدد بيتي، مضطر إلى كذا. فيستعمل كلمة ضرورة في غير موضعها، كلام عامي على ألسنة الناس، كلمة مضطر أصبحت مثل أي واحد يريد أن يتنزه ويتفسح يقول لك أنا مضطر للفسحة ومضطر. الضرورة الشرعية عرفها الفقهاء عامة لا يختلفون عليها، هي أن الإنسان إذا لم يأخذ بالرخصة يعرض نفسه للموت، إما تعلق بالطعام والجوع أنه معرض نفسه للموت كما نرى في المجاعات في بلاد التي ليس فيها طعام، أو ليس له مأوى يأويه على الإطلاق، لا من الصفيح ولا لا شيء يستظل به وهو في العراء، لا عند أخوه لا عمه لا أبوه لا عند خيمة لا عند صفيح لا عند أي شيء، فهو في العراء. هذه ضرورة. لباس ليس عندهم ما يستر به بدنه. لكن الآن في الأوضاع الموجودة خصوصا في بلادنا لا تكاد تجد هذه الضرورة، لا تكاد تجدها، قد توجد في بعض البلاد الأخرى بصورة من الصور، لكن في بلادنا لا تجد الإنسان، يعني ما في أحد يعجز عن أن يأوي في أي بيت، لكن لا يريد بيت قديم ولا يريد بيت ضيق ولا يريد بيت من صفيح ولا يريد أي شيء يأويه من حر الشمس وبرد الشتاء، هذا لا يكفي، إنما يريد بمواصفات خاصة فلا تسمى ضرورة. ما دام الإنسان رفعت عنه الضرورة بمعنى أنه إذا لم يترخص يعرض نفسه للهلاك، فإذا كان هو لا يتعرض للهلاك ويعيش ولكن يعيش في يعني شدة، هناك في الفقه ما يسمى الضرورات والحاجيات والتحسينيات، الضرورة هذه معناها أنه لم يأخذ بالرخصة يعرض نفسه للموت. هناك أشياء أخرى أقل من هذا درجة تسمى حاجيات، ضرورة إذا لم يأكل يموت. الحاجيات إذا لم يأكل من حين لآخر اللحم ومن حين لآخر الفاكهة، من حين لآخر ليس كل يوم يعني، لكن من حين لآخر يحتاج مكملات لبناء صحته وعافيته، إذا لم يفعل هذا يقع في حرج، فهذه تسمى حاجة. يعني هناك أشياء أخرى تسمى تحسينيات، أن يترفه كل يوم يبقى يريد الفواكه ويريد اللحوم ويريد الخيرات، هي تسمى تحسينيات. التحسينيات لا تفيد، لا تبيح الربا، والحاجيات لا تبيح الحرام المنصوص عليه، هذا هو التحقيق. كثير من الناس يتساءلون يقول الحاجة تنزل منزلة الضرورة، فكل الأشياء الآن حتى صار اللي كانت كماليات في وقت من الأوقات أصبحت حاجيات، والحاجيات أصبحت ضروريات. فالتوسع في هذه المسألة نقول أن الحاجيات أو الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، هذه قاعدة شرعية صحيحة. الحاجة العامة لتعلم جميع الناس فأنها بسبب عدم الحصول إليها يقعون في حرج شديد وتعرضون لمقاسات ومعاناة أو يعرضون أنفسهم لأمراض أو يعني ضيق متواصل، هذه يسمى حاجة. هل هذه الحاجة تبيح الربا؟ والحاجة لما تكون عامة يعني عامة للناس كلها ويتضرر منها قطاع كبير من الناس تنزل منزلة الضرورة تبيح الربا وتبيح المحرمات؟ يقول صحيح، الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة وتبيح المحرم، لكن عند المحققين ونص على ذلك الإمام الشافعي وغيره من علماء المالكية أن الحاجة ولو كانت هي حاجة عامة لا تبيح المحرم المنصوص عليه. إذا شيء محرم نص عليه الشارع، نص عليه القرآن، نص عليه السنة، تحريم الربا وتحريم الأشياء اللي ليس فيها خلاف في تحريمها والمنصوص عليها، فالحاجة لا تبيح لا حاجة وغير لا تبيح إلا الضرورة، الضرورة بمعناها الشرعي. فهذا اللي ينبغي الناس أن يقفوا على تصور فيما يتكلمون أحيانا كلاما عاما هكذا موش يعني دقيق. كل ما يريد أن يفعل شيء سواء كان بالربا أو غير الربا يقول لك أنا مضطر، هكذا يرسله على لساني أنا مضطر، ولا يعرف كلمة الاضطرار ما هي. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قال: بخلاف تبر يعطيه المسافر وأجرته دار الضرب ليأخذ زينته، والأظهر خلافه. وبخلاف إعطاء درهم بنصف، أي فيما يروج رواج النصف وإن زاد وزنه أو نقص عن النصف، وفلوس أو غيره. درهم بنصف أو فلوس أو غيره، أي درهم بنصف وفلوس، ولا أو فلوس وفلوس أو غيره. درهم بنصف وفلوس، أيضا رجعنا لمسألة اجتماع البيع والصرف. تعطي درهم بنصف، تشتري به نصف درهم وتأخذ الباقي فلوس. فلوس يعني هي في حكم العروض، زي قطعة معدنية كانت تصنع من معادن غير ثمينة، رصاص، نحاس، زنك إلى آخره، هذه يسمونها فلوس. يعني عندما في الكسر الذي لا يوجد فيه من الفضة، لأن الفضة درهم قد يكون هناك نصف درهم قطعة واحدة، لكن لا تجد مثلا عشر درهم ولا ثلث درهم ولا ربع درهم، زي ما هو الآن العملات كلها مجزأة وتستطيع أن تأخذ حقك على دائر مليم زي ما يقول، ما فيه إما في درهم ولا نصف درهم. ما أنت فرض تريد أن تشتري سلعة ليست هي بنصف درهم، هي بربع ولا ثلث وأعطيت درهم، كيف يردون لك الباقي؟ إذا كان في نصف درهم يردون لك نصف درهم، الباقي يردون لك فلوس، هذه القطعة اللي هي غير ثمينة. فهنا رجل هذا أعطى درهماً بنصف درهم وفلوس، ومع الفلوس حكم العروض، كأنك أخذت يعني ثياب وأخذت شيء آخر. فكان الرجل كان المؤلف يريد أن يقول تعطي درهم لتشتري به نصف درهم وتشتري به عروضا وسلعة أخرى. قال هذا إيه غير جائز أيضا. وفلوس وبخلاف درهم بنصف وفلوس أو غيره أي غير الفلوس كطعام فيجوز بشروط سبعة. بفلوس أو غيره كطعام بفلوس أو غيره ويعني ما قالش وغيرها الظاهر لأن الفلوس جمع جمع التكسير قاعدة في النحو أن الضمير يعاد عليه مفردا مذكرا يعني ما يراد الجمع يعني أنت ذاتا ترد الضمير على المثنى ترده مثنى لكن على المفرد ترده مفردا لكن على جمع التكسير قال يرد الضمير مفردا مذكرا لا يرد مؤنثا وإن يرد مفردا مذكرا فهو قال فلوس أو غيره يعني إما فلوس أو غير فلوس يعني أو من يدخل بمعنى تأخذ بالدرهم نصف دينار وتأخذ مع نصف الدينار شيء آخر إما تأخذ معه فلوس أو تأخذ سلعة أخرى مثل لحم ولا ثياب ولا شيء آخر هذه صورة المسألة قال هذه لا تجوز إلا بشروط وأراد أن يذكرها وهي قيود كثيرة قد يقول قائل هذه ربما قريبة مما نحن فيه الآن تكلمنا عنه أنك تعطي 10 دينارات وتأخذ 5 دينارات منها نقود و5 دينارات الأخرى سلعة يعني شبيهة درهم بنصفه نصف درهم تأخذ نقود ونصف الآخر تأخذ به سلعة فكأن هذا ربما ينطبق على مسألة النقود وصحيح ظاهره قريب من هذا لكن الشيخ الزرقاني في الشرح على خليل ينقل عن التتائي أن المشهور في هذه الصورة أنك لو أنت اشتريت السلعة ثم أخذت كان الشراء متوجها إلى السلعة ابتداء فرق بين توجه المشتري إذا كنت في هذه الصورة ذكر المصنف كأنه قيدها تتائي وذكر أن هذا هو المشهور قيدها بما إذا كانت الصفقة متوجهة ابتداء إلى نصف الدينار تريد أن تأخذ بالدرهم نصف الدرهم يعني تريد أن تأخذ بالدرهم تشتري به نصف درهم لأن ما عندكش إلا نصف درهم فقاصد الصرف قاصد استبدال درهم بنصف دينار والباقي تريد أن تأخذ به شيء آخر سلعة هذا هو محل هذه الصورة التي ذكر أنها لا تجوز إلا بهذه الشروط والقيود الكثيرة لكن لو كانت القصد والنية متوجهة ابتداء إلى السلعة ثم رد لك بعد ذلك معها شيء من الدراهم وجزء من الدراهم فقال المشهور أن هذا جائز وهذا ربما القول هذا الذي شهره التتائي تخرج عليه مسألة أنك تعطي 10 دينارات أو تعطي 20 دينارا وتشتري سلعة ويرد لك الباقي فأقرب ما يكون هذا كما ذكرت إلى المقص وليس في قصد الصرف بقي قليل من الوقت وعندنا أسئلة نعم يقول هل القاعدة أن البيع لا يجتمع معه صرف إلا إذا كان البيع مقصودا أو الصرف والصرف تبعا وبشرط قبض السلعة يعني يريد أن يتأكد من أن هذه هي على الرأي المشهور هي ابن القاسم أن اجتماع البيع والصرف الأصل فيه أنه ممنوع ولا يجوز إلا في نطاق ضيق عندما لا يكون هناك مخلص منه ولا يكون في العادة هو مقصود الجمع لا يكون مقصود الجمع ما عندناش مخلص لأن كما قلت ليس هناك كسر للدينار وليس هناك كسر متعدد الدرهم فالناس يحتاجون قصر وذلك قصروا في هذه المسائل اللي هي تدعو إليها الحاجة ولا يكون في الغالب لا يكون مقصود اجتماع البيع والصرف إنما المقصود هو الخلاص في المعاملة كيف يتخالص الناس، فهذا هو الأصل. لكن بعد ذلك أنت تريد أن تطبقه على العملات الموجودة عندنا وتقول لا هذا مقصود غير مقصود، أقول لك لا، لأن ليس هناك حاجة الآن. الأصل الاجتماع ممنوع، اجتماع بها الصف سواء كان مقصود غير مقصود، لكن إذا كان هناك حاجة ملحة وما فيش انفكاك منه فصوروا صور اللي هي تدعو إليها الحاجة، وفي الغالب لا يكون من تعليلها، في الغالب لا يكون اجتماعهم ممنوع، وإنما الغرض كيف يمكن الناس يتخالصوا في هذه المعاملة، لأن ليس عندهم يعني فكة كما أقول، ليس عندهم أجزاء للعملة كما هو متاح الآن. يقول ما صحة قول من يقول يجب على الإنسان أن يؤذن ولو مرة في عمره؟ لا أعرف هذا، هو الأذان يعني لكن يقصد الشهادة، هذا لابد منها، الشهادة لابد منها، الإنسان فرض ولو مرة واحدة في العمر، لكن إذا كان هو يعني يؤدي سنة الأذان فالأذي إذا كان هذا يعني واجب ويجبه لنا. الأذان في حد ذاته يعني معلوم أنه إما فرض كفاية وسنة كفائية وكذا، لكن كل إنسان لابد أن يؤذن، التأذين هذا أمر يختلف، الشهادة قطعا لابد أن يذكر الشهادة. يقول هل يكثر في حجج البيع القديمة ذكر ما يسمى البيع بالإجارتين وقد يذكر فيها حبس؟ قد يذكر فيها إيه؟ حبس يعني حبس وقف يعني ايه نعم او حبس. فهل مثل هذه العقارات وجلها اراضي ملك خاص لمن ثبت له الشراء والتملك في العقد، وهل هناك حق للاوقاف فيها؟ هي بد الاوقاف ان تعملها لجال الان وتدرس يعني، لان هذه فيها اشكال، الوقف ذو الإجارتين معناه أن الإنسان يعني يأخذ أرض وقف ويصلحها، وسمي ذو الإجارتين لأن الذي يأخذ الأرض يريد أن يبني فيها ويريد أن يصلح الأجار التي فيها، يدفع المال مرتين، يدفع مال مقابل الإصلاح ويدفع مال أجرة شهرية مخفضة ومخففة، بحيث يمكن بعد الإصلاح والبناء والشجر وكذا أنه يبقى فيها ويستغلها ويستثمرها. والعقود فيها ينبغي أن تكون دائما بما فيه بما يحقق مصلحة الوقف، الوقف كان محتاج إلى هذا لأن الوقف ما عندهش أي مال والأراضي هكذا خريبة، فالناس كان الوقف يشجع الناس ليعملوا هذه العقود. لكن هي في عقود قديمة وتعطي للذي استثمر وعمر في عقودهم السابقة تعطي حق طويل، لأن الوقف كان فقير ما عنده أي حاجة، فيشترطون أن من يريد أن يعمر يشترط أن يبقى دائما أو طول وقت أو حتى يعني يورث عنه ويأخذوا أولاده من بعده ويستثمرون ويستغلونه. فالآن ربما الأمر تغير لأن العقارات اختلفت موقعها واختلفت أسعارها، فينبغي أن يعاد النظر في هذه المسألة. فمن يريد أن يستمر في هذا العقل بالإجارتين ويبقى فيه ينبغي أن يرفع له الأجر لأجرة المثل، بحيث يكون هناك عدل وإنصاف الوقف، لا أن يبقى بالأجرة السابقة من 100 سنة أو 50 سنة ويقول لا أنا يعني عندي عقد وعندي حق وعندي كذا، ما ينبغي. هذا وزارة الأوقاف ينبغي أن تنظر في هذه المسألة نظر صحيح بما يحقق مصلحة الوقف، لا يترك هكذا مهمل. جزاك الله خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل،